دنياه مل وانقطع فيه الأمل مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل يلي من دنياه مل وانقطع فيه الأمل مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهرب أغلط تعثر واصل بضريبة من يجر وقف واجه وحاول لا تفكر في التهرب أغلط تعثر واصل بضريبة من يجر اسأل اللي قد وصل قد وصل اخطي لو خطوة صغيرة صغيرة المهم تبدأ العمل العمل خذ عزيمة هالطفل الطفل كان يحب وارتجل وارتجل ما يعرف المستحيل طفل لكنه بطل اسأل ما ماهي حل ما هي حل اسأل اللي قد وصل قد وصل أخطي لو خطوة صغيرة المهم تبدأ العمل خذ عزيمة هالطفل كان يحبو وارتجل ما يعرف المستحيل طفل لكنه بطل أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهرب اغلط تعثر واصل بضريبة من يتهرب وقف واجه وحاول لا تفكر في التهرب اغلط تعثر واصل بضريبة من يتهرب